قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في كتاب البيوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله. الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والصواب وقفه، والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله، كما رجح ذلك غير واحد من الحفاظ. فأبيع، إني أبيع الإبل بالبقيع، يبيع الإبل بالبقيع بالدراهم مثلا، فإذا كان القضاء أخذ مكان الدراهم دنانير، ويبيع بالدنانير فإذا كان يوم القضاء أخذ مكانها الدراهم، كالذي يبيع مثلا بالريالات السعودية، وإذا كان يوم الوفاء أخذها بالدولارات، أو يكون البيع بالدولارات، وإذا كان يوم الوفاء أخذها بالريالات السعودية. ويأتي الكلام إن شاء الله على الربا وعلى الصرف في بابه إن شاء الله، الذي هو بيع نقد بنقد، يأتي الكلام على الصرف إن شاء الله تعالى في بابه. وهنا لا بد من هذين الشرطين اللذين جاء في هذا الأثر الموقوف عن ابن عمر، وقد دل على اشتراطهما الحديث أيضا، فهو قول ابن عمر ودلت السنة على هذين الشرطين. الشرط الأول أن يتفرقا وليس بينهما شيء. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومها، أن يكون بسعر يومها. فلا بد أولا أن يكون، أن يتفرقا وليس بينهما شيء، وهذا شرط معروف في الصرف، فإنه لا بد في الصرف من التقارب، فلا بد من الحلول والتقارب في الصرف. فإذا صرفت جنيهات مثلا بريالات فلا بد أن تكون يدا بيد، أن تكون يدا بيد. تقول مثلا 1000 جنيه مثلا ب500 ريال مثلا، أو ب1000 ريال يدا بيد. فإذا لم يقبض البعض سقط بقدره، سقط بقدره من من الصرف، فبطل فيما لم يقبض وصح فيما قبض، هذا باتفاق العلماء. أوضحها. إذا صرفت مثلا $1,000 ب4,000 ريال، $1,000 ب4,000 ريال، فأعطاك $1,000 وأخذت تجمع ما في جيبك من الريالات، فلم تجد مثلا إلا 3,000 ريال، فأعطيته 3,000 ريال، نقول إنه صح فيما قبض، ف3,000 ريال تقابل من الدولار 750 ريال. هذا إذا كان الـ1,000 بـ4,000، وفي فرق يعني من جهة الواقع، لكن هذا للتقريب. فألف يقابل كم من الدولارات؟ يقابل في هذا المثال يقابل 250 دولار، إذا قلنا إن الدولار يساوي 4 ريالات. فنقول إن في ذمته لك ما لم يقبض، وهو كم؟ نعم، فيثبت فقط في 3/4 الدولارات التي تقابل 3,000 ريال. ولا نقول إن في ذمتك له 1,000 ريال، بل نقول إن في ذمتك له كم؟ 250 دولار، لأنك قبضتها. أنت الآن قبضت منه 4,000 ريال، أقبضته 4,000 ريال، وقبضت منه ألف دولار. الصرف الذي صح إنما هو 750 × 3,000. أنت الآن في ذمتك، يعني كان الواجب أن تعطيه 1,000 ريال، لم تعطه، فلا نقول إن في ذمتك له 1,000 ريال، وإنما نقول إن في ذمتك له 250 دولار. 250 دولار هذه لم يقع فيها الصرف، رضي بإعطائك إياها، لكنه لم يقع فيها صرف، فيكون في ذمتك له 250 دولارا، لا ألف ريال. واضح هذا؟ فلا نقول إن هذه الصفقة باطلة، بل نقول كلها، فلا نقول إن هذه الصفقة باطلة كلها، لا، نقول يصح منها بقدر ما قبض، وما لم يقبض منها فإنه لا يصح. القدر الذي لم يقبض لا يصح فيه التصرف. واضح هذا؟ إذن لا بد أن يتفرقا وليس بينهما شيء، ليس بينهما شيء، يعني مما وقع الصرف فيه، فيتفرقان وليس بينهما شيء، وهذا شرط في الصرف الذي هو بيع نقد بنقد. الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومها، وهذا يدل عليه الحديث الذي تقدم: ولا ربح ما لم يضمن. أنت الآن تريد منه من الريالات، بعت له مثلا سلعة بـ10,000 ريال، الـ10,000 ريال هذه في ذمته، لم تقبضها بعد، فليس ضمانها عندك. ضمانها عند من؟ نعم، عند هذا المشتري. يعني اشترى منك ناقة بـ10,000 ريال، الـ10,000 ريال هذه لم يعطك إياها بعد، قال أعطيك إياها مثلا بعد شهر، فلما جاء الشهر في ذمته لك 10,000 ريال، فتقبضها بسعر الريال من الدولارات في سعر نفس اليوم. يعني قال كم الصرف في هذا اليوم؟ قالوا الصرف $3.75، فيكون الصرف كذلك. فلو قال لا أنا ما أخذ منك من الدولارات إلا 4 دولارات، هذا زيادة عن سعر اليوم. يعني إن قال ما أخذ عن الريالات إلا دولارا عن كل 4 ريالات يريد كسبا، فيقال لا، لأنك تريد أن تربح فيما لم تضمن. ولذا قال ابن عمر إلا بسعر يومها. إذا كان بين اثنين حق مال دين وهو محسوب بعملة معينة، بالجنيهات بالريالات بالدولارات، فإذا أراد أن يوفيه حقه من عملة أخرى فنقول لابد من شرطين. الشرط الأول، وهذا معروف في الصرف، أن يتفرقا وليس بينهما شيء. الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر اليوم، أن يكون ذلك بسعر اليوم لئلا يربح فيما لم يضمن، أنه في ذمته، كيف تريد أن تربح وهو في ذمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. أما مسألة الصرف فهي باب آخر التي تقدم لكم الكلام عليه، وأنه عند التصارف في العملات إذا أنقص أحدهما شيئا من المال فلا يعني بطلان الصفقة، بل الصفقة صحيحة ونحسب ما يقابل هذا من هذا، والقدر الزائد لا نحسبه صرف، نقول لم يحصل تصرف، أنت قبضت منه دولارات زائدة فالقدر الزائد يبقى في ذمتك. فإذا كان يوم الوفاء إما أن تعطيه دولارات وإما أن تعطيه ريالات بسعر اليوم. نعم، كيف؟ لا، اليوم الذي يكون فيه الوفاء، يوم الوفاء وليس يوم الدين، بسعر يومها، يعني اليوم الذي أراد أن يبدل فيه عملة إلى عملة أخرى. يعني أنت الآن تريد من فلان من الناس 10,000 ريال في سفر، أنتم الآن ذهبتم مثلا إلى بلد تتعامل بالجنيه السوداني مثلا في السودان، وأنت تريد منه 10,000 سعودية، فقلت أعطني حقي، إن أعطاك 10 ريالات سعودية فهذا ظاهر، وإن شاء أن وإن شئتما أن جنيهات فهذا جائز، لكن يكون بسعر اليوم، يكون بسعر اليوم. يسأل أهل الصيرفة فيقال لهم كم يساوي في هذا اليوم الذي هو يوم الوفاء. واضح؟ وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرر بذلك المشتري، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يحصل هذا في الأسواق في المزايدة، فيزيد وهو لا يريد الشراء، يريد أن يغرر، يريد أن يغرر أهل السوق من المشترين حتى يبذلوا ثمنا رفيعا، هذا يسمى بالنجش. مثله أيضا، لأن له نفس المعنى وهذا يجهله كثير، أن يظهر إعجابه بالسلعة، أن يظهر إعجابه بالسلعة فيذكر محاسنها وهو من أهل الخبرة، فيغتر بذلك من لا خبرة له. عندما يأتي للسيارة التي عليها الحراج يقول ما شاء الله، وش هذا الزين، هذه السيارة الطيبة، هذه ما نزل بالسوق مثله، ونحو ذلك من العبارات التي يقولها نعم الذين يسمون بشريطية، لأجل أن يستمع هذا الذي يريد الشراء فيغره ذلك، فيغره ذلك. هذا نوع أيضا من النج، كما نبه على ذلك الشيخ ابن بسام رحمه الله، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر، لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في هذا الزمن، كما نبه على ذلك أيضا رحمه الله، ما يوجد في هذا الزمن من الدعايات التي تظهر السلعة. هذه نعم، لعلها تأتي في الكلام على التدريس إن شاء الله. نعم. النج فيه خيار، النج فيه خيار، يسميه العلماء بخيار الغبن، بخيار الغبن. فخيار الغبن أن يشتري السلعة بسبب النج الذي حصل، يشتريها بزيادة، وتكون هذه الزيادة زيادة فاحشة، زيادة فاحشة في العرف، يعني العرف يقولون إنك قد غبنت غبنا فاحشا. قد تكون زيادة 100 أو زيادة 200 أو 500 في بعض السلع ليست زيادة فاحشة، وقد تكون 100 و200 زيادة فاحشة بحسب السعر، بحسب السعر. يعني سيارة تساوي عند أهل الخبرة تساوي 10,000 ريال، تساوي 10,000 ريال، فإذا اشتراها 10,500 أو اشتراه 11,000 فإن الناس لا يرون أن هذا فاحش، لا يرون أن هذا غبن فاحش، غبن يسير، غبن يسير. لكن لو اشتراه مثلا 14,000 أو 13,000 يرون أن هذا غبن فاحش. نسبة الثلاثة هنا كثيرة، القيمة التي 10,000. إذن يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا غبن في السلعة غبنا فاحشا فإن له الخيار. وهذا عند الحنابلة له ثلاث صور: النج، وتقدم تلقي الجلب وهو الذي يأتي جالبا سلعته، يجلب سلعة إلى السوق، لا يدري عن السوق، لا يدري عن السوق، كما يكون هذا في الأضاحي وفي غيرها، يأتي بغنمها، ويأتي بعض الناس مثلا بالأعلاف، أو يأتي بعض الناس بسلع أخرى وهو لا يدري عن السوق، جانب، فيتلقى، يتلقاه التجار قبل أن يدخل إلى السوق. فهذا إذا دخل إلى السوق فوجد أنه قد غبن فله الخيار، لكن إذا وجد أنه لم يغبن فليس له خيار. ويأتي إذن النج، والثاني تلقي الجلب، والثالث المسترسل. والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، يعني لا يكاسر، لا يعرف يكاسر. كم هذا؟ بألف يخرج دراهم من جنبه، من جيبه، ويعطي، ما يحسن المماكسة. فإذا غبن هذا ففيه، فله الخيار. هؤلاء الثلاثة فقط. والصواب هو قول في المذهب اختاره ابن سعدي ومحمد بن إبراهيم، أن هذا يعم كل غبن، لا يخص هذه الصور الثلاثة، كل من غبن فإن له الخيار، سواء كان مسترسلا أو لا، أو كان قد حصل في البيع نجش، أو حصل فيه تلقي للجلب، أو كان غير ذلك. وعلى ذلك فالذي يحسن المماكسة، يحسن المماكسة، أحيانا لا يماكس، لأنه أحيانا تكون عنده ثقة وطمأنينة في هذا البائع فلا يماكس، أو لا يماكس جيدا فيغبن. فحتى لو كان كذلك، قد يكون الرجل ممن يعرف السوق لكنه غبن في هذه البيعة وفي هذه الصفقة، فهو ليس مسترسلا بل ممن يماكس، وقد يكون ممن يعرف بأنه يلح بالمماكسة لكنه في هذه الصفقة قبل، لم يماكس جيدا فغبن، فهذا الصحيح أن له الخيار. إذن الراجح أن خيار الغبن يثبت متى غبن غبنا فاحشا، لا يختص هذا بهذه الصور الثلاث كما قال الحنابلة، بل يعم هذه الصور الثلاث وغيرها وغيرها، فهذه الصور الثلاث داخلة وغيرها كذلك داخل مما فيه غبن. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. هذا حديث صحيح، وفيه النهي عن المحاقلة، والمحاقلة تأتي في المزارعة، وهي أن يبيع الحب الذي اشتد في سنبله، فهو في سنبله يبيعه بحب من جنسه، تقول خذ هذه 10 أكياس شعير، كل كيس فيه 50 كيلا بهذا الحب الذي في سنبله، وتعلمون أن هذا فيه ربا، لأنه لابد من العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض، يعني لابد أن نعرف أن هذا الحب الذي في سنبله يساوي الحب الذي ليس في سنبله، لكن لو باع قمح بشعير ما نشترط هذا، لكن حب قمح في سنبله قد اشتد يشتريه بحب من قمح مثله من جنسه يشتريه، هنا لا نعلم أنهما متساويان. تعلمون أنه لابد في بيع البر بالبر أنه لابد من التساوي، فما دام أنه حب في سنبله فنجهل قدره، نجهل قدره، ولابد من معرفة ماذا؟ التساوي. ولذا العلماء يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني كأننا نعلم بالتفاضل، والتفاضل بين الربويين في مثل هذه المسألة محرم، هذا محرم، هذا هو ربا الفضل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. المزابنة هذه في التمر، التمر على رؤوس النخل لا يدرى قدره، وتريد أن تشتريه بتمر يعرف قدره، تقول هذه تنكات من تمر، أشتري منك التمر الذي في رأس النخل، لو هذا سكري وهذا مثلا حلوة، هذا لا يجوز، لا بد من معرفة التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا في باب الربا. المخابرة من الخبار، وهي الأرض اللينة، وهذا في المزارعة المجهولة، ويأتي الكلام أيضا على هذا في المزارعة المحرمة المجهولة، تسمى بالمخابرة، يعني مزارعة على الأرض تزرع له أرضها، وعلى مثلا على نسبة معينة معروفة هذا جائز، لكن إذا كانت النسبة مجهولة فهذه مخابرة محرمة. ويأتي وعن الثنيا، يعني عن الاستثناء، إلا أن تعلم، قال أبيعك هذه الشاة إلا بعضها، أبيعك هذه الأغنام إلا بعضها، هذا لا يجوز، لأن لا نعلم عدد هذا الذي تريد أن تستثنيه من البيع، أنا أبيع لك هذه الغنم عددها 100، أبيعك هذه الغنم لكن سأستثني منها 15 أو 20، سأستثني منها، يعني أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، هذا ماذا يسمى؟ بيع جهالة، بيع جهالة، وتقدم أبيعك هذا الخروف بعد أن نذبحه إلا بعضه، أنا سأستثني بعضه، يمكن يأخذ اليد، يمكن الرجل، ما يدرى الرأس، ما يدرى، هذا جهل، هذا من بيوع الجهل، لا بد أن تكون الثنية معلومة. أبيعك هذه الأغنام إلا هذه الغنمة، تعينه. أبيعك هذا النخل إلا هذا، إلا هذه وهذا، تعينه. فلا بد أن يكون الاستثناء معلوما. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. المحاقلة تقدمت، والمزابنة تقدمت، المخاضرة أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، مخاضرة يعني هو أخضر قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحه، ما صلحه بعد، فلا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، ويأتي هذا إن شاء الله في الوصول والثمار، إلا بشرط القطع في الحال. عندما يقول لك إن نخيلي قد فسد هذه السنة أو لا أدري عن صلاحه وهو لم يصلح بعد، فتشتري منه وتقطع بالحال، تقطع بالحال، تطعمه غنمك نحو ذلك، لا بأس. فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، هذا يسمى بالمخاضرة. وأما المنابذة الملامسة، كأن يقول لك أي ثوب لمسته بكذا، هذا بيع ماذا؟ جهالة. أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، أو يقول إذا لمستك ولمستني فقد ثبت البيع، ما في خيار. هذا كل ذلك مما يخالف الشرع، مما فيه غرر أو جهالة. وأما المنابذة فيقول أي ثوب نبذته لك فهو بكذا، أنبذه لك أرميه عليك فهو بكذا، هذا كذلك بيع جهلة، وهذه كانت من بيوع الجاهلية، كانت من بيوع الجاهلية. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا تلقوا الركبان تقدم شرحه ويأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله. قوله ولا يبع حاضر لباد، يعني الحاضر الذي يكون في المدينة، لا يبع للبادي الذي يجلب سلعته. وليس المقصود بالبادي هنا البدوي بعينه، بل المقصود الجالب للبلد، الذي يجلب للبلد سلعته، قد يكون من الفلاحين وقد يكون من البادية يجلبون السمن ويجلبون الغنم، قد يكون من الفلاحين الذين يجلبون الخضروات، وقد يكون من غيره ممن يجلب إلى البلد سلعا يذهب بها إلى السوق. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد. سئل ابن عباس عن المقصود فقال: لا يكون له سمسارا، يعني دلالة، يعني ليس لك أيها البائع في السوق، التاجر في السوق يعني الحاضر، ليس لك أن تكون لهذا الذي قدم ليبيع سلعته، ليس لك أن تكون له سمسارا دلالة، يعني ابتداء، ويأتي بإيضاح هذا بزيادة، يعني ليس لك أن تكون سمسارا له، يعني ابتداء من عندك، فتذهب وتقول: دعني أنا أبيع لك، اتركه. إن جاءك هو وطلب وقال: أنا أريد أن يا فلان أن تدلل لي، فهذا احتاط لنفسه، احتاط لنفسه. وأما إن ذهبت إليه أنت فتكون أنت قد بادرت ومنعت أهل السوق بالاستفادة من هذا البادر. والعلماء ذكروا لذلك عدة شروط. الشرط الأول أن يقدم البادي لبيع سلعته، يقبل لبيع سلعته، لكن لو كان قادما لا لبيعها وإنما لوضعها في مستودع مثلا أو نحو ذلك، فيجوز أن يكون له سمسار. إذن أن لا بد أن يقدم إلى السوق، أن يقدم إلى السوق لبيع السلعة، يكون غرضه بيع السلعة. الثاني من الشروط أن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أراد بيعها بسعر يومها. الثالث يعني لكن لو كان يريد الاحتياط ويقول لا أنا إذا ما جاز لي البيع اليوم أبيع غدا، ويسأل أين المستودعات التي توضع فيها الأغنام، إذا ما حصل يوم بيع جيد أبيع غدا، هذا لا، هذا يجوز. لكن يريد أن يبيع مثل ما يحصل الآن في الأسواق، يأتي في السيارة يريد أن يبيعها بسعر يومي، يحرج عليها ويباع، ويكون جاهلا بالسعر. لكن إذا كان كما يوجد في هذا الوقت بالاتصال يسأل أهل السوق كم قيمة الأغنام وكم قيمة مثلا الأعلاف وكم قيمة السمن، خبير يعرف. الآن أصبح البادية والذين يأتون من برا يعرفون الأسعار. إذن الشرط الثالث عند العلماء أن يكون جاهلا بالسوق، جاهلا بالسعر. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلم. إذن أن يقدم لبيع سلعته. الثاني أن يكون بشأن أن يريد سعر يومه. الثالث أن يكون جاهلا بالسوق. الرابع أن يقدم له الحاضر، لكن إذا قدم هو للحاضر فلا مانع، هو يذهب يقول يا فلان تعال كن على كل سمسار، ويل اللي يحرجون يبحث عنه. لكن هنا أن يقدم له الحاضر، الحاضر مجرد ما يأتي يا فلان تبي ندلل لك، تبي يكون سمسارا لك، أو بعضهم يركب على الصندوق والسيارة داخلة فيركب على الصندوق، لا نعم ينهى عن ذلك. إذن الرابع أن يقدم، أن يقدم إليه الحاضر، الحاضر هو الذي يقدم إليه. لكن إذا هو قدم وقال أيها الحاضر الدلال تعال بيع لي، هذا هو احتاط لنفسه، هذا هو احتاط لنفسه، هذا هو الشرط الرابع. هذه كلها دل عليها الحديث. الشرط الخامس أن يكون للناس حاجة في هذه السلعة، وهذا الشرط لم يذكره الإمام أحمد ولم يجئ في هذا الحديث. يعني الحنابلة ذكروا شروطا خمسة، منها الشرط الخامس أن يكون للناس حاجة في هذه السلعة، وهذا الشرط ليس له أصل في الحديث وليس له أيضا أصل في كلام الإمام أحمد. وعلى ذلك فالراجح أن نكتفي بالشروط الأربعة فقط، بالشروط الأربعة التي تقدم ذكرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. تقدم أن من خيار الغبن تلقي الجلب، وعلى ذلك فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده، سيده يعني صاحب السلعة، صاحب السلعة إذا أتى إلى السوق فرأى أنه باع مثلا بألف والناس يبيعون بألف ومئتين، هذا غبن، هذا يعد غبنا، فله الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد. فالخيار هنا وهو ظاهر الحديث ليس فيه أرش، فخيار الغبن عند العلماء ليس فيه أرش. نقول لهذا المغبون سواء كان صاحب الجلب في قوله فإذا أتى سيده السوق، يعني صاحب هذه السلعة الذي دخل وأتي وغلب، أو كان من نجش عليه في السلعة، أو كان أيضا من كان مسترسلا، أو غير ذلك من المغبونين، نقول أنت بالخيار بين أمرين: إما البيع صحيح شرعا، البيع صحيح شرعا لأن وجود الخيار يدل على صحة البيع، إما أن ترد، إما أن ترضى بالبيع، وإما أن تأخذ سلعته، إما أن ترد إليه ثمنه وتأخذ سلعتك، وإما أن تمضي البيع. فأنت مخير بين الإمضاء أو الرد، وليس في ذلك أرش. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وهذا النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، يقتضي أنه إن باع حاضر لباد أن البيع فاسد، وهو المذهب وهو ظاهر الحديث. نعم. ولا تناجشوا. أن النهي هنا يعود إلى أمن خارج، ولذا إن حصل غبن فله الخيار. إذا كان هناك نجش مثل الغش في البيع، إذا بيع بيع فيه غش أو بيع فيه نجش فنقول بيع صحيح، لكن لك الخيار، تدفع الضرر الذي لحقك بأي شيء بالخيار، فلك الخيار. إن ثبت لك أن هؤلاء التجار قد لعبوا ورفعوا السعر نجشا فأنت بالخيار، إن شئت أن ترد وإن شئت أن تمسك، فيدفع الضرر بالخيار. نعم. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، عندنا بيع وعندنا سوم. أما السوم فهو أن يطمئن أحد الرجل، يطمئن كل واحد من الرجلين المتبايعين إلى التبايع، ما يبقى إلا العقد، أو ما يبقى إلا قول بعت، إطمان. كم وقفت عليه السيارة؟ قال: وقفت على مثلا على 10,000. قال: إذا كنت تبيع ب10,000 أنا أشتري. فنزل من سيارته أو ذهب بها عن الحراج، حصل بينهم اطمئنان، ما بقي إلا أن يقول بعت والآخر يقول اشتريت. فهنا لا يجوز أن يسوم آخر، يأتي إلى اثنين ما بقي إلا أن يتبايعا فيقول: يا فلان أنا أزيدك. هذا لا يجوز، ولذا جاء في صحيح مسلم: ولا يسوم على سوم أخيه. أما إذا لم يكن هناك طمأنينة فهذا سوق مزايدة، وقد اتفق العلماء على جواز المزايدة، كل واحد يزيد على الآخر، لكن ما دام أنه لم يطمئن فلك أن تزيد. سامها ب1,000 لم تحصل طمأنينة، زدت أنت فلا بأس. لكن بعض الناس يأتي إلى اثنين حصل بينهما توافق تفاوض، وحصل بينهما تقارب، وما بقي إلا أن تتم الصفقة، فقد رضي كل واحد منهما مبدئيا بالبيع وحصلت الطمأنينة، فهنا لا يجوز أن تسوم على سوق. وأما ما دام في سوق المزايدة فلك أن تزيد. هذا السوق. أما أن يبيع على بيع أخيه فهذا بأن يكون البيع قد ثبت لكن ما زال في سوق الخيار، ما زال في سوق الخيار. مثلا في مكتب عقار قال: بعتك داري ب500,000، وقال اشتريت، وقد يكونان قد كتبا العقد، وهذا يعد مثلا ثمنه ووضعه في جيبه. المقصود أن البيع ثبت، لكن له حق ماذا؟ خيار المجلس. فجاء شخص قال: ما شاء الله كم البيع؟ قالوا 500. قال: هذا غالي، أنا عندي بيت بنفس المواصفات أبيعه لك ب450، نفس المواصفات هذه. هذا بيع على بيع أخي، يريده أن يفسخ لأنه في خيار مجلس، يريده أن يفسخ، أو أيضا أن يكون أو أن يأتي إلى البائع ويقول: كم بعت؟ يقول: بعت 500. قال أنا أزيدك 10,000، هذا ما زال في خيار المجلس، فيفسخ ويوقع العقد مع الآخر، فهذا بيع باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. واضح هذا؟ إذن هذا بيع لكنه لا يزال الخيار ثابتا. أو شخص مثلا يشتري سيارة ويتم الشراء، لكنه شرط لنفسه خيار 3 أيام، فأثناء الأيام الثلاثة يأتيه شخص ويقول أنا أبيعك سيارة مثلها بأقل ثمن، أو أبيعك سيارة أحسن منها بنفس الثمن، هذا كله محرم وهو باطل، النهي يقتضي الفساد، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو أصح قول العلماء، لأن من العلماء من يقول إن النهي هنا لا يقتضي الفساد مع التحريم، لكن الراجح أنه يقتضي الفساد. إذن هذا في خيار المجلس أو خيار الشرط. وعند شيخ الإسلام وابن قيم وابن رجب حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء زمن الخيار فإنه لا يجوز، هو محرم، ولو وقع بيع فهو بيع باطل. أوضح هذا. هذا رجل زار شخصا يسكن داره الجديدة التي اشتراها مثلا بمليون ريال، اشتراها الآن، يمكن يعني في يوم أنزاله، البيع تام ومنتهي ولا خيار. كم اشتريت هذا؟ قال أنا اشتريته بمليون. قال والله أنك يعني أخطأت، أنا عندي في موقع أحسن أبيع لك بمليون. فيذهب هذا إلى البائع ويحرجه، وقد يحتال يقول إني وجدت من الجيران ما لا يصلح، الجيران لا يصلون أو نحو ذلك، يأتي بأشياء من أجل أن يقيله، من أجل أن يقيله. هذا كذلك عند شيخ الإسلام وابن رجب وابن قيم أن هذا لا يجوز، إذن حتى ولو كان ذلك بعد زمن الخيار، وهذا هو الصحيح. نعم. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني في النكاح. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها. متفق عليه. يعني تسأل طلاق أختها، تقول مثلا ما أتزوج عليك إلا بشرط أن تطلق فلانة، تطلق فلانة التي زوجته لتكفأ ما في إنائها، كأن هذا الرزق في إناء فتريد أن تكفأه في إنائها، هي تأخذ هذا الإناء الذي هو رزق لهذه الزوجة الأولى فتأخذ هذا الرزق وتضعه هي في إنائها هي لتكفأ ما في إناء، يعني لتستحوذ على ما رزقها الله جل وعلا. لا شك أن هذا أيضا لا يجوز. نعم. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم. نعم. هذا تقدم. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد، فهو حسن بشاهده. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وهذا حديث حسن أيضا. وفي الحديثين أنه في البيع لا يفرق بين أم وولدها ولا بين أخ وأخيه، والضابط أن لا نفرق بينه وبين من بينه وبينه قرابة، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لحرمت عليه، يعني بأن يكون بينهما رحم محرم أو رحم محرم، بأن يكون بينهما رحم محرم، مثل العم وابن أخيه، الأخ وبين الأخ وخاله، بين الأخ وأخيه، بين الأم وبنتها، بين الأم وبنت بنتها. لو قدر أن أحدهما ذكر وقدر أن الآخر أنثى لا يحل أن ينكح هذا، بينهما محرم فلا يحل أن يفرقوا في البيع، لا يحل. أما إذا رأت أن تعتق أحدهما فلا بأس، تعتق هذا وتبقي هذا لا بأس، لكن في البيع، في الهبة، في القسم، إذا أردت أن تهب هذا فلزيد وتهب هذا لعمر فنقول لا، لا تفرق بينهم. تريد أن تبيع هذا على زيد وتبيع هذا على عمر، نقول لا تفرق، لا تفرق بينهما، لا تفرق بينهما في البيع. وهذا مما جاء به الإسلام من الرحمة والعطف والرفق. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في التسعير، هل للإمام أو نائبه أن يسعر للناس بأن يضع سعرا لبيعهم للمواد التي يكون فيها يعني للمواد من أرزنا وغير ذلك مما يباع، هل يجوز له أن يسعر؟ الجواب أنه لا يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. إذن هو ظلم. ولذا فإنه لا يجوز التسعير، يعني ليس للإمام ولا لنواب الإمام أن يسعروا، يعني أن يأمروا الناس بسعر، الباعة بسعر لا يتجاوزونه، هذا أمر لا يجوز. واستثنى بعض الشافعية واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا غلت الأسعار غلاء فاحشة، إذا غلت الأسعار غلاء فاحشة. فإذا كان الغلاء الفاحش فإنه يجوز التسعير، فإنه يجوز التسعير، لأن في ذلك مصلحة، لأن في ذلك مصلحة عامة، ولا شك ودرء مفسدة عامة، ودرء هذه المفسدة العامة مقدم على المفسدة الخاصة لهذا التاجر أو لفوات المصلحة الخاصة لهذا التاجر. فإذا كان هناك غلاء فاحش فيجوز التسعير، وهذا هو الصواب. قال ابن القيم رحمه الله: وجماع الأمر أنه إذا كان أمر الناس لا يصلح كما في هذا الزمن، إذا كان أمر الناس لا يصلح إلا بالتسعير فإنه يسعر لهم تسعير عدل، فإنه يسعر لهم تسعير عدل. يعني إذا كان أمر الناس لا ينضبط إلا بوضع التسعيرات هذه، مثل التسعيرات التي تنزل من الجهة المسؤولة عن هذا من وزارة تجارة أو غيرها، فالناس لا ينضبط أمرهم إلا بالتسعير، فإذا كان أمرهم لا ينضبط إلا بالتسعير فيسعر لهم، وإلا فإن الناس يتركون، لأن هذه أموالهم، هذه أموالهم يبيعونها بالثمن الذي يريدون. ولذا فإنه ليس هناك ربح محدد، بعض الناس يقول هل هناك ربح محدد للسلع؟ الجواب: ليس هناك ربح محدد، وهذا الحديث يدل على هذا، فقد يربح بعض الناس ببعض السلع الضعف أو الضعفين، وبعض السلع قد لا يربح فيه إلا 1% أو أقل من ذلك، هذا يختلف باختلاف السلع وباختلاف حاجة الناس إلى هذه السلعة. وعلى ذلك فالتسعير، لأن الآن تجد أنهم لا يسعرون الأطياب مثلا، لا يسعرون بعض الأشياء الكمالية، وإنما يسعرون ما يحتاج إليه الناس في أقواته حتى لا يلعب هؤلاء التجار فيرفعون في الأسعار فيضبط هذا. إذن ليس هناك ربح محدد للتاجر يقال لا تزيد عليه 10% أو يقال له 20% أو نحو ذلك كما يدل عليه هذا الحديث، إنما يترك التاجر وما يشاء من الربح، لكن ينصح التجار أن يتركوا الجشع وأن يكونوا على سماحة في بيعهم وفي شرائهم. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. هذا الحديث في الاحتكار، إلا خاطئ يعني إلا آثم. والاحتكار هو أن يحبس السلعة حتى يرتفع ثمنها فيبيعها، هذا يسمى بالاحتكار، هذا يسمى بالاحتكار. يحتكر يضع في المستودعات السلع حتى إذا ارتفع الثمن باع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. ومعلوم أن الراوي له أثر في تفسير روايته، فقد جاء أن معمر يحتكر وهو الراوي لهذا الحديث، والراوي عنه وهو سيد التابعين سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت، ويحتكر كما في المسند يحتكر الزيت، وكان يحتكر الخبط والبذر والنوى، فقيل له في ذلك فقال إن معمر يحتكر، إن معمر يحتكر. ولذا فإن العلماء رأوا أن هذا الحديث ليس على عمومه، ليس على عمومه، وإنما الاحتكار الذي ينهى عنه ما توفرت فيه ثلاثة شروط كما هو المشهور في المذهب. الشرط الأول أن يكون فيه قوت الناس، أن يكون قوتا، هذا هو الشرط الأول. وعلى ذلك فالذين يحتكرون مثلا بعض القطع، قطع الغيار، أو يحتكرون الأعلاف، أو يحتكرون أنواعا أخرى، هذه لا تدخل في هذا، يكون هذا في الأقوات، وهذا مذهب أحمد وهو قول الأكثر. وقال أبو يوسف: بل في القوت وغيره، لعموم الحديث، أن هذا لا يخص الأقوات بل يعم الأقوات وغيرها، وهذا قول أبي يوسف وهو أصح لأنه يوافق عموم الحديث. الشرط الثاني أن يكون للناس حاجة بهذا المحتكر، يعني الناس في الأسواق يحتاجون إليه، فالاحتكار يضر بهم ويلحقهم حرجا، وهذا شرط ظاهر، هذا لا نقاش فيه، فهذا شرط لا بد منه، أن يكون الناس يحتاجون إلى هذا. فعندما يأتي مثلا بعض الناس الذين يحتكرون الآن البرسيم مثلا، يقول الآن أسواق ممتلئة بالبرسيم، الآن نحن قد حصدنا البرسيم، لكن المستودعات الباعة المعروضة أمام الناس والسيارات التي تعرضه هذه تملأ السوق، فيضعه حتى يكون الشتاء فيرتفع سعره فيبيع، هذا لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك. لكن لو كان للناس به حاجة، يعني بدأ يقل في السوق أو يندر وهو يزيد في الاحتكار، هنا لا يجوز. إذن الصحيح أنه سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، إن كان للناس حاجة، يعني إذا كانت حاجة الناس مرتبطة به. الشرط الثالث في المذهب، إذن الشرط الأول في المذهب أن يكون قوتا وهذا فيه نزاع، الشرط الثاني أن يكون الناس، يعني أن يكونوا محتاجين لهذه السلعة يلحقهم حرج باحتكارها، الثالث أن يكون، أن لا يكون مجلوباً، فإذا كان مجلوبا فإنه يجوز أن يحتكر. يعني شخص يجلب إلى السوق يأتي ببضائع من الخارج أو يأتي ببضائع من بلاد أخرى ولو من دولته ويضعها في المستودعات هنا الآن هو لم يأخذ من السوق فيضر بالناس وإنما يجلب. قالوا وفي ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق. قال ولكن الحديث ضعيف، لكن هذا الذي يجلب يأتي بسلع، لكن لو كان مرخص له دون غيره بالجلب ونقول ليس له ذلك لأنه أذن له حتى يوفر للسوق. أما بعض الناس يجلب من بلاد أخرى ويضع في المستودعات يقول أنا لا أخذ من أسواق الناس، أنا لست ممن يذهب إلى الدكاكين ويجمع البضاعة نعم فيحتكرها، وإنما أجلب هذا، والذي يجلب يزيد من السلعة في السوق ولا ينقص. إذن هذه شروط ثلاثة كما هو المشهور في المذهب، والشرط الأول وهو كونها قوتا هذا محل نزاع كما تقدم تقريرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. لا تصر الإبل يعني لا يحبس اللبن، لا يحبس اللبن في ضرعها حتى يكثر ويجتمع، فيراه المشتري فيظن أنها ذات لبن كثير أكثر من الواقع، وهذا يسمى بالتدليس. والعلماء وضعوا من أنواع الخيار خيار التدليس، وهو أن يجعل أن يظهر المبيع على صورة أفضل من صورته في الواقع، على صورة أفضل من صورته في الواقع، هذا يسمى بالتدليس. مثل أن يسود شعر الفتاة وهو أن يسود شعر الجارية، أو أن يجعده ليظهر أنها قوية ونحو ذلك من التدليس، فيظهر المبيع على صورة أفضل. ومن ذلك هذه الدعايات كما نبه على ذلك الشيخ ابن بسام رحمه الله، وهذا ظاهر، الدعايات التي تظهر السلعة على أكثر مما هي عليه في الواقع، في الدعايات التي يختارون لها أناسا يحسنون التغرير والخداع، أو ممن يثق بهم الناس يحبونهم أو يتابعونهم أو نحو ذلك، سواء كانوا من الذين يشتغلون بالتمثيل أو حتى بعض من يعمل بالدعوة قد يدخل في هذا الباب، هذا أمر لا يجوز. يعني بأن يأتي بدعاية تظهر هذا الشيء فوق قدره، حتى أنهم يظهرون الدواء بمجرد ما يشرب هذا الدواء نعم يذهب عنه جميع ما فيه وينشط ونحو ذلك من الدعايات، هذا داخل في التدليس وهو أمر محرم. فالإبل يحبس لبنها فيظن أنها ذات لبن، ولبنها ليس بهذه الكثرة التي ظهرت بسبب هذا الحبس. كذلك معنى محفلة في الحديث الذي بعده، يعني قد جمع لبن تركت فلم تحلب حتى كثر لبنها، هذا يسمى بخيار التدليس. فنقول لو أنت بالخيار إما أن تمسك وإما أن ترد، لو قال لا أنا أريد أن أمسك وأخذ أرشا نقول لا يدفع عنك الضرر بالرد، إما أن تمسك وإما أن ترد. هذا في خيار التدليس، ليس في أرش كخيار الغبن. إذا أخذ الناقة وفيها لبن قطعاً للنزاع أوجب الشارع صاعاً من تمر، لكن بعد ذلك قد يحلبها هو، لكن يعلفها من علفه ويحلبها، هذا ليس فيه ضمان. لو جلست عنده 3 أيام وهو يحلبها ويشرب لبنها، هنا لا ضمان في ذلك، لكن الذي فيه الضمان هو اللبن الذي كان عند البيع، لأن هذا كان من علف صاحبه، فاحتلبها وشرب هذا اللبن فيؤمر بصاع من تمر. قال في الحديث: لا سمراء، يعني لا قمح، لأن القمح أرفع، فلا يؤمر بالسمراء يعني بالبر الأسمر أو غيره، وإنما يكفيه التمر. وهذا قطع للنزاع، وهذا الذي عليه المذاهب الثلاثة خلافا للأحناف الذين قالوا إن هذا يخالف القياس، وإن الواجب أن يرد اللبن لأن اللبن مثلي. نقول هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه لا يخالف القياس، وهذا فيه قطع، هذا فيه قطع للنزاع، هذا فيه قطع للنزاع. نعم. متى نحسب 3 أيام؟ لأن الحديث هنا قال: فهو بالخيار 3 أيام في المصرات. قال الحنابلة: من حين علمه، يعني من حين علم أنها مصرات، يعني وأن هناك تدليس، فيترك 3 أيام بالخيار. وقال بعض الحنابلة، وهذا أقطع للنزاع، من حين البيع، 3 أيام من حين البيع، يعني 3 أيام كافية لمعرفة أنها شاة أو أنها ناقة مصرات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. من غش فليس مني، فليس مني يعني ليس على هدي، وهذا ترهيب شديد. ولذا عند شيخ الإسلام أن قول ليس منا أنه من الكبائر، أن ما قيل فيه ليس منا فإنه من الكبائر. والإمام مسلم أورد هذا الحديث في باب الإيمان ليبين أن هذا ينافي ما يكون عليه المؤمن، فينافي كمال إيمانه، وهذا فيه النهي عن الغش. ولا شك أن التدليس غش، التدليس الذي تقدم هذا نوع من الغش، فهذا يحسن هذه الصبرة، يضع الطيب فوق ويضع الرديء تحت. ومن فوائد هذا الحديث أن بيع الرديء الظاهر لا مانع منه، يقول: نبيع رديء، لكن هذا هو أمامك ظاهر لا يخفي، فهذا لا بأس به، لأن بعض الناس قد يأخذ الرديء، يشتري الرديء، لكن يكون ظاهرا لا خفيا. أما أن يجعل الرديء تحت فلا، يقول: هذا تمر رديء ثمنه كذا، وهذا تمر طيب لا يخلطه بشيء من الرديء ثمنه كذا. نعم. ومن العلماء من يقول إن هذه الحديث فليس مني يترك بلا تفسير كسفيان، فلا يقال فليس مني يعني ليس من على هدي ولا على طريقتي، حتى يكون هذا أرهب وأزجر. فليس مني في هذه العبارة من الزجر والترهيب، ولذا ينبغي عندما يحدث الناس الخطيب بهذا الحديث ما يحتاج أن يفسر، فليس مني يكفي هذا من الترهيب، فليس مني، هذا فيه من الترهيب أكثر مما إذا فسر. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. تقحم النار يعني رمى بنفسه في النار على بصيرة. وقول الحافظ رحمه الله تعالى: إنه إن إسناده حسن هذا وهم من مثله رحمه الله، لأن الحديث كما قال الذهبي إنه موضوع، وقال أبو حاتم إنه كذب. ويكفي عنه قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا قال الفقهاء إنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا. إذا علمت أنه يتخذه خمرا هذا ظاهر، يعني خمار أو رجل معروف أنه يشرب الخمر أو أنه يصنعه، فهذا لا يجوز بيع العنب ولا غير العنب مما يصنع به الخمر لا، لأن هذا من إعانته على الإثم. فإن كنت لا تتيقن ذلك لكن تظن فيه أمارات مثل بعض الشباب الذين يشترون من بعض الصيدليات أو من بعض محلات المواد الغذائية، يشترون أشياء يعرف أنها يزاد عليها ويشرب بها وتتحول إلى مسكر أو مخدر، فهنا قرائن ظن. فعند شيخ الإسلام وصوبه صاحب الإنصاف أنه يحرم أيضا. إذا علم يعني تيقن أو غلب على ظنه عند شيخ الإسلام وهو الصواب، حتى لو غلب على ظنك فإنه لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث حديث صحيح لطرقه، فهو حديث حسن لطرقه، وهو متلقى عند العلماء بالقبول، وهو من جوامع الكلم. الخراج بالضمان، الذي عليه الضمان يكون الخراج له، هذا هو المعنى. من كان عليه الضمان فالخراج له. الخراج من مراد بالخراج؟ الخراج يعني المنفعة والثمرة والولد، هذا يكون لمن؟ يكون للذي عليه الضمان. ولذا لو أن رجلا اشترى نخلا وكان له خيار، مدة الخيار الضمان على من مدة الخيار؟ على المشتري، لأنه اشترى وانتهى، لكن له خيار، فمدة الخيار الضمان على المشتري. لو حصلت خسارة لأنه تم القبض، يعني قبضت السلعة، لكن له خيار مثلا مدة 3 أيام. اشتريت أنت من رجل سيارة لمدة 3 أيام ولك الخيار، لو حصل حادث أو حصل تلف بالسيارة أنت الذي تضمن أيها المشتري وإن كان لك الخيار. فالضمان في مدة الخيار على من؟ على المشتري. كذلك أيضا الخراج له. فاللبن الذي يشربه له كما تقدم في المصرات، الولد الذي ينتج له، إلى غير ذلك. فالخراج بالضمان الثمر. فكل من كان عليه الضمان فالخراج له. وفي هذا تفصيلات موجودة في كتب الفقهاء، لأن هناك استثناءات مذكورة في كتب الفقهاء. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. هذا الحديث في مسألة بيع الفضول، وتقدم التنبيه عليها أو الإشارة إليها. بيع الفضولي أن يبيع عين ما لغيره بلا إذنه، أن يبيع عين مال غيره بلا إذنه، أو أن يشتري بعين ماله بلا إذنه عين ماله، هذا يسمى تصرف الفضول. ففي المذهب أنه باطل. والقول الثاني هو رواية أحمد واختيار شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عثيمين، وهو رواية عن مالك، أن بيع الفضولي موقوف على الإجازة، إن أجاز صاحب السلعة صح، وإن لم يجز لم يصح. فلو أن رجل ذهب إلى السوق ومعه سيارة صديقه فساموها منه بثمن فباعها، يعني باعها لصاحبها، وأتى له قال هذه 100,000 ريال، بعت سيارتك ب100,000 ريال. فالقول الثاني هو الراجح، نقول إن أجاز صح، وإن لم يجز لم يصح. ولذا فعروة البارقي تصرف، لأنه أعطاهم سلم دينارا فاشترى بالدينار شاتين، الآن الشاتان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، باع إحداهما، إذا باع شاتا للنبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أجازه على ذلك، وهذا هو الراجح. أما إذا كان تصرف الفضول في الذمة فقط، في الذمة، فهنا لا نقول إنه باطل، نقول إن أجازه وإلا لزم من؟ لزم الفضول. مثال ذلك أن تعرف أن صاحبك فلان سيأتي إلى حال وأنه يبحث عن بيت، فوجدت بيتا مناسبا اتصلت به أو كلمته لم يرد أو كان بعيدا عنه فخشيت أن يفوت هذا الشراء، فاشتريت هذا البيت على أنه له في ذمتي، فلما جاء قال لا أنا لا أريد، فيلزمك أنت، يلزمك أنت. إذن إذا كان الشراء بعين ماله أو البيع بعين ماله فهذا إن أجازه وإلا بطل، وأما إذا كان في الذمة فقط، في الذمة، فهذا إن أجاز وإلا رجع لك أنت. ما ذنب المشتري؟ المشتري لم تذكر، أنت لم تقل إني إن هذه الدراهم لفلان، على أنها دراهمك، على أنها دراهمك. فإذا اشترى في الذمة إن أجازه وإلا لزم من؟ لزم المشتري. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. هذا وإن كان إسناده ضعيف لكن هذه بيوع داخلة في ما تقدم مما نهي عنه. قال عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، تقدم، هذا بيع جهالة. قال وعن بيع ما في ضروعها، تقدم، بيع اللبن في الضروع. وعن شراء العبد وهو آبق، تقدم، لأنه غير مقدور على تسليمه. وعن شراء المغانم حتى تقسم، لأن قبل القسمة لم يستقر ملكها، فهو بيع ما لا يملك. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، كذلك، لأن لا تملك إلا بالقبض. قال وعن ضربة الغائص، يعني تقول الرجل الذي يريد أن يغوص يستخرج اللؤلؤ، تقول هذه 10,000 ريال الذي تخرجه الآن لي، قد يخرج ما يساوي 1,000 وقد يخرج ما يساوي 100,000 وقد لا يخرج بشيء. تقول للغائص غوصتك هذه لي اللي تأتي به لي، فيقول ب1,000 ريال، قد يأتي بشيء وقد لا يأتي بشيء، مثل الصيد، تقول اللي تصيده اليوم فهو لي ب1,000، قد يصيد وقد لا يصيد، هذا بيع جهالة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا الصواب وقفه. وتقدم أن بيع السمك في الماء غرر لأنه لا يقدر على تسليمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر. لا تباع الثمر حتى تطعم، يعني حتى يبدو صلاحها. نعم. ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. فالصواب أنه موقوف على ابن عباس، وتقدم أنه لا يباع الصوف على الظهر. تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع المضاميل والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضاميل، يعني ما في البطون، والملاقيح يعني ما في الظهور من الماء. وهذا حديث حسن لغيره، وتقدم الكلام عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه فضيلة إقالة المسلم بيعته، وأن الله يطيل عثرته يوم القيامة. والإقالة معروفة، وتكون بعد لزوم البيع، يعني تكون بعد أن يلزم، بعد أن يكون البيع قد لزم. البيع قد لزم فيرد إليه السلعة، يرد إليه السلعة، يقول: أنا استخرت، أو بعض الناس يعني رددني في هذا أو نحو ذلك، والبيع تام منتهي، فيقيله. فالإقالة مستحبة في هذا الحديث. ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.